ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته صلوات الله وتسليماته عليه. أما بعد، فمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نداءات، نداءات الرحمن. يا أيها الذين آمنوا، وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما أمر وإما نهي، إما أمر إلهي يجب الالتزام به، وإما نهي رباني يجب تجنبه والابتعاد عنه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وكم تكرر هذا الأمر في القرآن الكريم، بل قل في هذه السورة من أولها: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. كم تكرر الأمر، وطاعة الله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعة الله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولذلك لما قالت المرأة لابن مسعود: أنت تقول لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة؟ قال: نعم، قالت فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره ما وجدت ما قلت. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما وجدت الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قالت وجدت. قال هو ذاك. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأنتم تسمعون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والتولي بعد السماع عند الله عظيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ومن هم المنافقون المشركون اليهود النصارى؟ كل ما ذكر صحيح. المنافقون والمشركون واليهود والنصارى. اليهود قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. والمشركون إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا يسمعون مع أنهم سمعوا كما قال الله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أما المؤمن سمعنا وأطعنا وهي نعمة عظيمة. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وعندئذ تتنزل الرحمات والبركات. لما نزل قول الله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شقت الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث النفس وساوس الصدر خلجات الوسوسة إن تبدوها أو تخفوها تحاسبون عليها يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وختام الآية ما قال: والله غفور رحيم والله على كل شيء قدير. قالوا: يا رسول الله أينا يطيق ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قالت يهود: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله تعالى الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: من قرأهما في ليلته كفتاه. كفتاه كفتاه. قال النووي رحمه الله: كفتاه من قيام الليل، كتب له قيام ليلة كاملة، أو كفتاه من كل شر ومن كل مكروه، كفتاه من شر الشيطان وشركه، كفتاه في الأوراد والأذكار، كفتاه في الدعاء، كفتاه في تحرير المعتقد والإيمان، كفتاه في قراءة سورة البقرة كأنما قرأها كاملة، كفتاه من قراءة القرآن. كفتاه، يكفيه أجرا وثوابا عند الله. كفتاه حفظتاه، حفظه الله تعالى بالقرآن والذكر الحكيم، ثواب عظيم، ثمرة لقولهم سمعنا وأطعنا. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وتحرير هوية المسلم أساس في القرآن. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. لا تكونوا كالذين كفروا. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. وهم لا يسمعون، لا ينتفعون بالسماع، الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحفظه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه، اوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته، برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. نداء الله لعباده المؤمنين، وبين الله عز وجل ان شر الدواب عند الله من عطلوا الحواس عن معرفة أمر الله، وعن التدبر في كلام الله، فهم شر الخلق عند الله. تعطلت الحواس فنفاها الله تعالى. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. ونداء الله للمؤمنين: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. فما دعا له الله دعا له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأمل قول الله: إذا دعاكم، لله وللرسول إذا دعاكم، إذا دعاكم. فالدعوة واحدة، دعوة الله ودعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولماذا دعا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لعبادة الله، حتى لا يخلف الناس. لما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، بهذا بعثه الله. وعند أحمد في المسند: كان منافق يؤذي الصحابة المؤمنين، فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة، قال: إنما يستغاث بالله وحده. سبحانه، حماية جناب التوحيد، حماية جناب التوحيد. مع أن إطلاق الكلمة قد يرد: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. ولكن حماية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا كقوله لخطيب القوم لما قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: لا، بل قل: من يعص الله ورسوله. مع انه قد ورد: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. ولكن حامي حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام، وتوجيه الوفود في خطابه الأول في تعليقهم بالله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هي الحياة، هي الحياة، مع أنهم أحياء. وخطاب القرآن للأحياء إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنك لا تسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ومع ذلك لما يحييكم. هي حياة فوق الحياة، هي الحياة الطيبة، حياة الإيمان والعمل الصالح، حياة تحقيق الوعد ووفاء العهد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، حياة إقامة حدود الله، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. الآية أخافت السلف، قالوا يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان، ويحول بين المرء وقلبه. فالقلوب بيد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي مسند أحمد، في مسند عائشة، عن عائشة قالت: كان كثيرا ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة. وفي مسند أحمد، في مسند أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها: كثيرا ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاؤه في البيت ودعاؤه في كل مكان: يا مقلب القلوب. مع أنه أثبت الخلق قلبا، وإذا ضرب الله المثل لثبات قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال، وأين المثل؟ تلك الأمثال نضربها للناس، أين المثل؟ المثل في قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. فأين نزل وعلى من نزل؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يحول بين المرء وقلبه، فاجتهدوا في الدعاء عباد الله، وسلوا الله الثبات على الحق، سلوا الله الثبات على الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وقلبه بين أصبعين من أصبع الرحمن، فإن شاء ثبته وإن شاء أزاغه. ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واذكروا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إشارة إلى الأخذ على يد الظالم، فإذا جاء البلاء ونزل العذاب عم. وفي المسند وإن كان في السند مقال يستأنس به. بعث الله ملائكة ليخسفوا الأرض بقرية عتت عن أمر ربها، فرجعت الملائكة إلى الله وهو أعلم، قالوا يا رب فيهم فلان رجل صالح يعبدك، عبد صالح وأنت أعلم. قال الله به ابتأوا العذاب لأنه ما تمعر وجهه في يقظ ما غضب لله. ولذلك قال أبو بكر على المنبر: أيها الناس، إنكم تقرؤون في كتاب الله آية عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. أي لا تفهم الآية فهما خاطئا، فقوله تعالى عليكم أنفسكم أي أنتم ومن معكم، هذا كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم أي يسلم بعضكم على بعض، كقوله تعالى في وجه لا تقتلوا أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضا، كقوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي ببعضهم البعض، كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم لا يلمز بعضكم بعضا. وشرح ذلك بالحديث: لتأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه إلى الحق أطرا. فكم نسمع عن جرائم وعن حوادث، ولكن لا نشهد نهاية الأمر ولا ندري ما يجري بعد ذلك. ومن أمن العقوبة أساء الأدب، والشكر بعد شكر الله. هيئة المواصفات والمقاييس السودانية وجناية ومباحث حماية المستهلك ضبطت الألبان في ولاية الخرطوم ببحث ميداني 190 مزرعة للألبان في ولاية الخرطوم لا تصلح للاستعمال، مع أنها مستعملة ونسبة الفساد فيها أكثر من 99%، بإضافة شوائب وإضافة الثلج، فائض الثلج أكثر من كمية اللبن، وبإضافة مضادات حيوية وبنسلين، وبإضافة مادة الفورميلين. ومادة الفورميلين أتعرفونها؟ المادة المستعملة لحفظ جثث الموتى في المشرحة، هذه التي تضاف في الألبان التي نشربها ونسقيها أبناءنا ونشتري الموتى بأموالنا، مادة الفورمولا، مادة حفظ الجثث، حفظ الجثث في المشارح تضاف للألبان. نسبة الفساد أكثر من 99%، ونسبة الصالح أقل بـ1%. تم الضبط، وجزاكم الله خيرا على هذا المجهود المقدر. وبقي دور الأجهزة العدلية، وهو مسلسل من مسلسلات طويلة، من مسلسلات الدجاج النافق الذي يباع، ومن مسلسلات لحوم الحمر الأهلية المحرمة، ومن مسلسلات الزيوت المسرطنة. والعجب، زيوت مسرطنة مكررة قاتلة في أكثر الدول إنتاجا لحبوب الزيوت، أكثر الدول إنتاجا للفول السوداني السودان، أكثر الدول إنتاجا للسمسم السودان، أكثر الدول إنتاجا لبذرة القطن منها الزيوت السودان، أكثر الدول إنتاجا لزهرة الشمس السودان، وأكثر الدول فسادا في الزيوت السودان، وأغلى الأسعار في الزيوت في العالم السودان. تناقض، تناقض. عدت تلك مسلسل اللبن يجب أن يقف معه المسؤولون في الأجهزة العدلية. مادة حفظ الجثث ومادة تحنيط الجثث. يرحم الله أبا حفص عمر وهو يسمع المرأة: يا بني يا بني قومي أمزج اللبن بالماء. قالت: إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك. قالت: أين أمير المؤمنين؟ فهو نائم. قالت: يا أمه، إنما أمير المؤمنين فرب أمير المؤمنين لا ينام. نهى عمر عن مزج اللبن بالماء. يرحم الله أبا حفص عمر، ماذا لو رأى مزج اللبن بالثلج والبنسلين والمضادات الحيوية ومادة حفظ الجثث وتحنيط الجثث؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بقي دور أجهزة العدل، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك. اللهم آوي المشردين، اللهم رحماك بالأطفال واليتامى والأرامل والثكالى، اللهم رحماك بهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. واجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واغض الدين عن المدينين، وارفع الضر عن المتضررين، والاضطهاد عن المضطهدين، وأمن الخائفين، وعاف المبتلين، وفق الممتحنين، آوي المشردين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وبعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الرحمة لذويهم، انتقلوا إلى رحمة الله، فنسأل الله لهم رحمة ومغفرة من عنده يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم اجعلهم في أعلى عليين، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا رب العالمين. ونعلن عن قيام دورة علمية إن شاء الله تعالى في هذا المسجد، يقيمها ضيف البلاد العلامة الشيخ علي حسن عبد الحميد الحلبي. تقام الدورة في هذا المسجد بدعوة كريمة من جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، وحظي هذا المسجد بإقامة الدورة التي تبتدي إن شاء الله تعالى يوم الأحد عقب صلاة العصر، وتستمر إلى يوم الجمعة من صلاة العصر إلى صلاة العشاء في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. دورة من العصر إلى المغرب في شرح سنن أبي داود، كتاب الأدب من سنن أبي داود، ومحاضرات علمية متنوعة ما بين صلاة المغرب والعشاء من يوم الأحد حتى يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. وتختم زيارة الشيخ بقيام ندوة كبرى في مسجد الشيخ أبو زيد محمد حمزة في الثورة الحارة الأولى، يتحدث فيها الشيخ ضيف البلاد علي حسن الحلبي والدكتور حسن الهواري والشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة يوم السبت إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم. فاحرصوا على حضور هذا العلم وهذا الخير، ويقرأ الجدول وبرنامج الشيخ إن شاء الله تعالى عقب الصلاة بإذن الله تعالى. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال منشآت المسجد وقضاء مديونية المسجد، وتقبل الله منكم وما نقص مال من صدقة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار. صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.